وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد